الكلام على ما قال المصنف رحمه الله تعالى وقول المؤلف هذا في الروضة المجلد الأول الصفحة 178 هذا في الروضة المجلد الأول الصفحة 178 قال وقول المؤلف الإجماع الإجماع يدل على السنة إلى آخره يأتي قال المصنف رحمه الله تعالى يأتي إيضاحه في الإجماع قال فصلا قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني في الروضة المجلد الأول الصفحة 178 إلى 79 وما بعدها في الروضة المجلد الأول الصفحة 178 إلى 79 وما بعدها قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتاب الله هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري وهذه من القواعد المشهورة عند أهل السنة والجماعة في باب المعتقد أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري قال رحمه الله تعالى ما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ وهذا مذهب الأشعرية وهو منتشر في كثير من الأماكن قال وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ وأن التوراة هي القرآن والإنجيل وأن القرآن هو التوراة والإنجيل هذا من مذهب الأشعرية لما قالوا أن كلام الله سبحانه وتعالى نسكي قالوا فإذا عبر أو حكي قال ابن كلاب عبارة وقال أبو الحسن الأشعري حكاية فإذا حكي بالسريانية كان إنجيلا وبالعربية كان قرآنا وبالعبرية كان توراة ولهذا هذا الموجود بين اللوحين عندهم ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط يعني أنه إن تعلق أو قل إن حكي أو قل إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر أو حكي عنه بالعبرية كان توراة أو بالسريانية كان إنجيلا وهكذا لأنه معنى في نفس الله سبحانه وتعالى قال وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط ولهذا لا يكفر عندهم من داس المصحف قال كل ذلك باطل هذا المذهب منتشر في بلد المصنف رحمه الله هذا المذهب منتشر في بلد المصنف رحمه الله وعند شيوخه ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى رده قال كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق كما تزعم الأشاعرة ومن سبقهم من المعتزلة قال فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، سواء كان شجرة كما يقول بعضهم ألقاه على الشجرة فأملته، أو كان مخلوقا آخر. وهذا كله عند التأمل وعلم القول بخلق القرآن، وإنما هربوا من اللفظ وأتوا بالمعنى. قال فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل. ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به، وما جاز للمخلوق أن يقول إني أنا الله وهكذا. قال والتقرب، قال لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولجاز حمل المحدث له. عند الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، قال ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك. فالحاصل أن هذا القرآن المحفور في الصدور المقروء بالألسنة المكتوبة في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به الله تعالى، فسمعه جبريل منه، سمعه بحرف وصوت وألفاظ، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته منه أمته. المقصود سمعه منه الصحابة، وعن الصحابة انتشر، هذا معنى كلامه. قال فسمعته منه أمته وحفظته عنه. قال فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله الآية. وعرف القرآن في المراقي بقوله، صاحب المراقي أشعري المعتقد في باب أسماء الله وصفاته. ومع هذا ينقل المصنف عنه هذا البيت ليغمز هؤلاء المالكيين في بلده والذين يحفظون هذه المراقي ويرد عليهم رحمه الله، له الحكمة في ذلك سيأتي بيانها. وإلا صاحب المراقي في باب أسماء الله وصفاته غير معتمد، فهو أشعل. قال لفظ منزل على محمد. قال وعرف القرآن في المراقي بقوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصرح بأن القرآن لفظ، أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف. المصنف يحتج بهذا على أشاعرة المالكية ممن يجل هذا النظم، أن الناظم قد وقع في قول أهل السنة والجماعة وقال به، وإلا فالناظم أشعل وإن ذكر هذا الكلام فإنه ينقضه بعد ذلك. قال فصرح بأن القرآن لفظ، أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف. والكتاب هو القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق. تقدم الكلام على قاعدة المفهوم والمصدى، وهذا عود لها باختصار. قال فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، يعني من حيث المراد والمقصود هو شيء واحد، مدلول الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو القرآن، والقرآن هو ذلك الكتاب. لكن هذا من تعدد الأسماء، يسمى فرقانا ويسمى كتابا ويسمى قرآنا. قال رحمه الله تعالى فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم. وإن كان التغاير حاصلا في مفهومهما فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء. هذا يرجع إلى الاختلاف التسمية لا الاختلاف في المعنى. فإذا نسبته إلى الكتابة صار كتابا، وإذا نسبته إلى القراءة صار قرآنا، وإذا نسبته إلى الفرق بين الحق والباطل صار فرقانا، وهكذا. قال: والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق، وإن تغايرا بألف التثنية عندنا سقط، وإن تغايرا باعتبار المفهوم. وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ليس كما تقول الشيعة إن هذا هو بعض القرآن وإن هناك مصحفا لفاطمة أو غير ذلك من هذه الترهات. هذا الموجود هو القرآن الذي نزل، والله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قال: وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة نافع المدني. الإمام نافع من أئمة القراءة وهو صدوق، الإمام نافع ونافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي أبو رويم المقرئ المدني أحد الأعلام، قال: مالك نافع إمام الناس في القراءة. فيه ضعف من ناحية الرواية، فيه ضعف. قال: وابن كثير، عبد الله بن كثير هو عبد الله بن كثير بن المطلب أبو معبد المكي إمام المكيين في القراءة، صدوق في الرواية. قال: وابن كثير المكي وابن عامر الشامي، ابن عامر هو عبد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة، ثقة في الرواية. ولهؤلاء جميعا تراجم في تهذيب الكمال وما اختصر منه، ولهم تراجم في كتب القراءات أيضا ككتاب طبقات القراء لابن الدهج رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وأبي عمرو البصري. أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو البصري هو أبو عمرو بن العلاء الماجي المقرئ النحوي المشهور من أئمة القراءة في البصرة، وهو مقرئ أهل البصرة، ثقة من في الرواية، ثقة في الرواية. قال: وعاصم، عاصم وابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أحد السبعة، صدوق له أوهام. قال: وحمزة هو ابن حبيب بن عمارة، حمزة بن حبيب بن عمارة أبو عمارة الكوفي أحد القراء السبعة، صدوق ربما وهم. والإمام أحمد وغيره ينكرون بعض الحروف في قراءته حتى أطلقوا عليها لفظ البدعة. قال: والكسائي، الكسائي علي بن حمزة إمام مشهور. قال: الكوفيين، وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة، قراءة الثلاثة لأنها استوفت شروط القراءة الصحيحة، على الصحيح قراءة الثلاثة استوفت شروط القراءة الصحيحة، بل ادعى بعض العلماء التواتر فيها، ادعى بعض العلماء التواتر فيها حتى قال السبكي: والقول بعدم تواترها في غاية السقوط. حتى قال السبكي عن القراءات الثلاث المتممة للعشر بعد السبع: القول بعدم تواترها في غاية السقوط. قال أبي جعفر، هو يزيد بن القعقاع، أبو جعفر هو يزيد بن القعقاع أحد العشر قليل الحديث. قال: وخلف، هو خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البغدادي ثقة وله اختيارات في القراءة، ثقة وله اختيارات في القراءة. قال ويعقوب، يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال وأهل البصرة، أبو محمد قال الإمام أحمد صدوق. قال رحمه الله تعالى قال في المراقي مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع. قال تنبيه اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة؟ وفي القول بأنها آية من أول كل سورة عدا براءة قال داود الظاهري ورواية عن أحمد، وقال به الرازي والكرخي من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا القول قال به داود الظاهري، ونقل رواية عن الإمام أحمد أن البسملة آية من كل سورة ما عدا براءة. اختاره بعض أصحاب أبي حنيفة الرازي أبي بكر، وكذلك أبو الحسن الكرخي، وقال به من السلف جماعة كثيرة، من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد في رواية، وإسحاق بن راهوين وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. واختاره الشوكاني، اختار هذا أيضا الشوكاني، واختلف عن الشافعي في هذه المسألة. قال اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقة. القول بأنها ليست آية مطلقا هو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. قالوا إنما كتبت للبركة للتبرك، قالوا إنما كتبت للتبرك. نقل هذا القول رواية عن الإمام أحمد وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يصح في مذهبه. قال وأما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، ذكر الإجماع غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 22، ومنه ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة، وغيرهم من المفسرين. قال أما وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وعن الشافعي أنها آية من الفاتحة وليست من غيرها. قال ابن كثير وهما غريبان، يعني القول الذي ذكره المصنف، وكذلك أن ينسب إلى الشافعي أنها آية من الفاتحة لا غير. قال مقيده عفى الله عنه من أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال، لأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القرآن ليست آية. يريد المصنف رحمه الله بهذا أن من قرأ بالحرف الذي فيه البسملة آية كحرف ابن كثير مثلا فهي آية، وإذا قرأ بحرف آخر ليست فيه فليست بآية. قائل هذا القول هو الحافظ ابن حجر، القائل لهذا القول هو الحافظ ابن حجر، ذكره عنه صاحب نشر البنود، ذكره عنه صاحب نشر البنود ووصفه بأنه جواب بديع، واختاره المصنف رحمه الله هنا وفي كتابه النثر أيضا. قال رحمه الله تعالى ولا غرابة في هذا، فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليس من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه. وقوله قال رحمه الله تعالى وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله فإن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا الآية. فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قال اتخذ الله ولدا بغير الواو، وهي محذورة في مصحف أهل الشام. كذلك مثلوا أيضا بالفاء في قوله فبما كسبت أيديكم، وفي بعض القراءات هي موجودة في قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف ابن كثير وابي عمرو البصري ويعقوب، مع أنها في مصاحف أهل المدينة محذوفة، وكذلك مصاحف الشام بما كسبت أيديكم بلا فاء. قال وقس على هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث في هذه المسألة حاصل أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وليست آية من أي سورة أخرى، ولكنها آية منفصلة مستقلة. هكذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك أنه أجمعت الأمة على كتابتها في أول كل سورة عدا براءة، فالإجماع منعقد من الأمة على كتابتها، ولا يكتب إلا ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يضاف إلى المصاحف كلمات أو جمل تكرر وليست من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل صريح من ناحية الاعتبار أن البسملة آية من القرآن. لكن لنا في هذا الباب ما ثبت في الصحيح في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث ولم يذكر البسملة، وكذلك حديث معين بن معين المجمر عن أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ فاتحة الكتاب. فقول أبي هريرة أو فقوله ثم قرأ فاتحة الكتاب دليل على المغايرة بين البسملة والفاتحة. وكذلك لو كانت آية مطلقا من الفاتحة لما اختلف العلماء في قضية الجهر والإصرار بها، فإن القرآن يجهر به، والذي عليه الجماهير من أهل العلم أنه لا يجهر بالبسملة، فدل هذا على أنها عندهم ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر بمالك يوم الدين ونحوه. فالحاصل أن حجج شيخ الإسلام تيمية في الباب في غاية القوة، لا سيما وحديث أنس في الصحيحين صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، فدل هذا على أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. هذا أقوى من ترجيح المصنف رحمه الله، لأن القول بأنها آية من سورة الفاتحة يلزم له لوازم. قال وأشار إلى هذا الجامع يعني الذي ذكره الحافظ ابن حجر في المراقي بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله. عندنا الخلاف والصواب الخلافي بالياء، فلعلها اكتفى بالكسرة ثم سقطت الكسرة من بعض الطبعات، وإلا في النزل الخلافي بالياء. علق المصنف رحمه الله الخلافي أي المخالف، وليس المراد الخلاف الذي هو المصدر، إنما المراد الخلافي، نسبة إلى الخلاف. قال الخلافي، قال المصنف الحاشية: أي المخالف، أي أن المخالف نقل كون البسملة من القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقل. وبعضهم إلى القراءة نظر، عندنا إلى القرآن لا يستقيم وزن ولا معنى، والذي في كتاب النذر والنشر القراءة، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوثاق رأي معتبر. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا فائدة لكم شيء. أنا عن شيخ الإسلام التيمين في مجموع الفتاوى المجلة 22 صفحة 438 إلى 443، والاختيارات العلمية صفحة 78.